على مال الصبي الصغير او مال المجنون؟ قالوا لان هذه يعني نسبة مقدرة في المال بغض النظر عن المال، ان كان ذكرا او انثى، صغيرا كان او كبيرا، عاقلا او مجنونا. وقالوا ان كل الروايات بتدل على ذلك، خذ من اموالهم صدقه، خذ من اموالهم صدقه، يبقى نقول الامر خذ من اموالهم صدقه يبقى بالمال، وبالتالي دي نقول نسبه مقدره بالمال. متى كان ملك ذلك النصاب وحال عليه الحول وجب بالمال بغض النظر كنا عن المالك. وده قول طبعا جمهور العلماء ان الزكاه تجب في مال الصبي الصغير، تجب في مال الصبي الصغير او في مال المجنون طالما كان ملكا للنصاب وحال عليه الحول. اللي منع من كده يبقى منع ايضا، قلنا ان هو قال دي اساسا عباده وهو ليس من اهل العبادات اللي هو الصبي او المجنون، لانه مش من اهل التكليف، هو ليس من اهل العبادات ودي عباده. فده نوع من الكلام يعني ذكره البعض، والبعض قال ان لا تجد زكاه في مال الصبي الا في حال الزروع او الضروع، في حال الزرع او الضرع. قل لي لان الله تبارك وتعالى كما قالوا اتوا حقها يوم حصاده، فهذه بدا زكاه مفروضه في الزرع بغض النظر عن المالك او ان كان صغيرا او كان مجنونا. فالبعض قال ان هو لا تجد الزكاه في مال الصبي بصفه عامه عامه كده، البعض قال لا تجد الا في الزروع والضروع للروايات الوارده، وجمهور العلماء قالوا تجد في كل انواع المال طالما وصل الى النصاب. وده طبعا القول المعمول به، وده قول الراجح والادله عليه كثيره، يكفي منها ذلك الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من اغنيائها. يبقى هذا غني من كان ملكا للنصاب، من كان ملكا للنصاب، نقول المال ده ملك مين؟ هذا الطفل الصغير، يبقى ده ملك للنصاب. خذ من اموالهم صدقه كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فروايه روايه عامه، وبالتالي كل من كان مالكا للنصاب وجب اخراج المال منه طالما كان مسلما، طالما كان مسلما، قلنا حتى لو كان مجنونا، حتى لو كان صبيا صغيرا. والمعروف ايضا عن عائشه رضي الله عنها انها كانت تخرج زكاه اموال يتامى في حجرها، يعني تخرج زكاه اموال يتامى في حجرها. فده عمل الصحابه رضي الله عنهم انهم كانوا يخرجون الزكاه من مال ذلك اليتيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الوصيه على اليتيم ان يقوم بالاتجار فيه، قلنا فيما يعد الربحيه حتى لا تاكله الزكاه، حتى لا تاكله الزكاه. فيبقى المال ينمي مال الصبي حتى لا تاكله الزكاه. فهذه ادله على وجوب الزكاه في مال الصبي الصغير وكذلك في مال المجنون، لانها نسبه مقدره على المال. فمن كان مالكا لذلك النصاب وحال عليه الحول يبقى وجب المال او وجبت الزكاه في ماله. ثم ذكر هذه الروايات، روايه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المعتدي او المتعدي في الصدقه تمانعها. قال المتعدي او المعتدي او المتعدي في الصدقه تمانعها. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان المعتدي في الصدقه كمانعها. قال المعتدي هو ان يعطي الزكاه غير مستحقها. يبقى لو احنا خرقنا الزكاه في غير الاصناف التي سنعلمها من كلام رب سبحانه وتعالى ما هي الاصناف التي تصرف عليها الزكاه، يعني من هم الذين يستحقون الزكاه؟ انما صدقات الفقراء والمساكين الى اخر الايه، ثمان اصناف ذكرها لنا رب سبحانه وتعالى. فلو كان انسان كده وجبت عليه الزكاه، اخذ الزكاه ثم اعطاها لكل عبد يبقى غير مكاتب، او ان هو اعطاها لغني يبقى غير مستحق. يبقى يا ترى لو دفع الزكاه لغير مستحق حاله كحال الذي منع الزكاه، حاله كحال الذي منع الزكاه. فلذلك قال المعتدي في الصدقه كمانعها، او المتعدي في الصدقه كمانعها. فقال هو ان يعطي الزكاه غير مستحقها. ويقيل ايضا توجيه الروايه اراد ان الساعي اذا اخذ خيار المال ربما نعاه في السنه الاخرى فيكون سبب في ذلك فهما في الاثم ثواب. يبقى قال برضه كده لو اعتدى الساعي واخذ من كرام اموال ذلك الانسان فهيحاول بعد كده ان هو يتخفى او ان هو لا يخرج ذلك تلك الزكاه. فكان اعتداء الساعي على المالك وعلى المزكي جعل ان هو في السنه التاليه يعني يمنع هذه الزكاه. فهذا المتعدي ده هو اللي دفعه لهذا الامر. فلذلك انت ما تكونش سبب ابدا لجلب شر على الناس، ما تكونش انت باب فتنه ولا سبب من اسباب لجلب الشر على الناس. انت لا تفعل الشر ولكن انت قد تدفع الناس الى الشر. ف